Book 2 97 97 أدوات الوصل 4 Veznici 4 لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا Iako je televizor bio uključen, on je zaspao. لقد ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. Iako je već bilo kasno, on je još ostao. إنه لم يأتي مع أننا كنا متواعدين. Iako smo se dogovorili, on nije došao. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام. Televizor je bio uključen. Uprkos tome, on je zaspao. لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا. Bilo je kasno. Uprkos tome, on je još ostao. لقد تواعدنا ومع ذلك لم يأتي. Dogovorili smo se. Uprkos tome, on nije došao. مع أنه ليس لديه رخصة قيادة إلى أنه يقود السيارة. Iako nema vozačku dozvolu, on vozi auto. مع أن الشارع زلق إلى أنه يقود بسرعة. Iako je cesta skliska, on vozi brzo. مع أنه سكران إلى أنه يركب دراجة. Iako je pijan, on vozi bicikl. ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. On nema vozačku dozvolu. Uprkos tome, on vozi auto. الشارع زلق ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Cesta je skliska. Uprkos tome, on vozi tako brzo. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. On je pijan. Uprkos tome, on vozi bicikl. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد درست. Iako je studirala, ona ne nalazi radno mjesto. إنها لا تذهب إلى الطبيب مع أن عندها آلام. Iako ima bolove, ona ne ide kod liječnika. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود. Iako nema novaca, ona kupuje auto. إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة. Ona je studirala. Uprkos tome, ona ne nalazi nikakvo radno mjesto. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب. Ona ima bolove. Uprkos tome, ona ne ide kod liječnika. ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة. Ona nema novaca. Uprkos tome, ona kupuje auto.